بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، قد توقفنا في صلاة الظهر في كتاب الأضاحي من صحيح البخاري عند باب من ذبح الأضاحي بيده. تذكرنا في حديث أنس أنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بذبحيه أم لحيه، فرأيته وضع فقرأته واضعا قد روى على صراحيهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم. ثم نور الكريم من ذبح ضحية غيره، وأعان رجل ابن عمر في بدنته، وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن. نعم. ثم أخرج حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيف وأنا أبكي، فقال: ما لك؟ أنا فستي؟ قلت: نعم. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، ارض ما يرضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. نعم. الحديث هذا في دليل على أن الحائط أو النفساء لا تطوف بالبيت حتى تطهر. لا تطوف حتى تطهر. نعم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى إذا أضحيت عن نسائه بقرا. طيب، كذلك روى البخاري ما هو وضع القدم على صفح الذبيحة. ثم ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أم لحين أقرنين، ووضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده. نعم. ثم ذكر أيضا التكبير عند الذبح في حديث أنس. قال: باب إذا بعد بيته ليذبح لم يحرم عليه شيء. أخرج حديث مسروق أنه أتى عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين، إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في مصر أي في بلده، فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، فقالت: لقد كنت أفتن قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة، فما يخرج عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس. يعني هذا الحكم خاص بالحاج الذي يحج حج التمتع أو حج القران ويجب عليه هدي، أو يقال بعبارة أدق: الذي عليه حج القران، لأن الذي يسوق الهدي أو يرسل الهدي إلى الكعبة هذا يحج قارنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى يحج قارنا؟ يعني يقرن بين العمرة والحج بنسك واحد لا يتحلل. إذا دخل في نسك العمرة في أشهر الحج يظل محرما إلى أن ينتهي من نسك الحج، هذا الذي يسوق الهدي إلى الكعبة. يعني أنت إذا جئت بالهدي أي بالبقر أو بالغنم أو بالماعز معك من مصر إلى الكعبة سقطها إلى هناك، فهنا عليك أن تحج قارنا، أن تحرم العمرة ثم تظل محرما إلى أن يبحث. ولكن هنا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الهدي إلى الكعبة قبل أن يحرم العمرة، هل تتنزل عليه أحكام الإحرام كما فعل الرجل؟ لا. يعني هنا رجل أرسل هديه إلى الكعبة وهو في بلده لم يسافر الحج بعد، هل يحرم في بلده عند الإرسال؟ لا، إنما يكون حلالا كما كان. النبي صلى الله عليه وسلم لم أرسل هديه إلى الكعبة ولم يدخل في الإحرام بعد، يعني لم يحرم العمرة. نعم. وأرسل الهدي، كل هذه الحال هو لا يحرم إلا أن يدخل في الإحرام التحرم العمرة. نعم. وكما قالت عائشة: فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس. نعم. طيب، ثم دور بين ما يؤمن بلحوم الاضاحي وما يتزود منها. وطلع حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نتزود لحوم الاضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، فقال غير مره لحوم الهدي. وكانوا ياخذون اللحوم معهم بعد ان ينتهوا من الحج، يحفظونها ويحفظونها الى المدينه. نعم. والحديث ابن خباب انه سمع ابا سعيد يحدث انه كان ضائما فقدم فقدم اليه لحم، قال: وهذا من لحم ضحايانا. قال: اخروه لا اذوقه. قال: ثم قمت فخرجت حتى اتي اخي ابا قتاده، وكان اخاه لامه وكان بدريا، فذكرت ذلك له وقال: انه قد حدث بعدك امر، اي انهم صاروا يحملون لحوم الضحايا معهم الى بيوتهم. نعم. حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر نهى عن حفظ لحوم الاضاحي. كما في الحديث التالي حديث سلمى بن اكوع قال: كان النبي او قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثه وفي بيته منهم شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: كلوا واطعموا وادخروا، فان ذلك العام كان للناس جهد فاردت ان تعينوا فيها. نعم. يعني هذا العام الذي منع فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ادخار الاضاحي بعد ثلاث ايام كانت له علم انه راى اناسا قدموا فيهم جهد، يعني فقر، يحتاجون الى الصدقه، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يدخر احد لحما، فعليهم اذا مرت ثلاث ليالي ان يخرجوا كل لحوم التي عندهم الى هؤلاء الذين يحتاجون الصدقه. فهذه العله، ولكنه لما جاء العام المقبل لم تكن هذه العله، انتفت العله، فأجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم الادخار. فلذلك ادخروا وحملوا معهم اللحوم الى المدينه. نعم. طيب، وفي حديث عائشه رضي الله عنها قالت: الضحيه كنا نملح منه. اي كانوا يملحون اللحم حتى يحفظونه فنقدم به الى النبي صلى الله عليه وسلم المدينه، فقال: لا تأكل إلا ثلاثة أيام. هذا في العام الذي جاءت، وليست بعزيمة، ولكن أراد أن يطعم منه، أي الفقراء. وفي حديث مولى أبي عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: أيها الناس، أو يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فما أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أيضا فيه يعني رد أو دليل على من سأل على مسألة إذا اجتمع الجمعة والعيد يوم واحد. هذا عثمان الخليفة الراشد الذي تطور سنته سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. فأجاز عثمان لمن صلى العيد ألا يصلي الجمعة، ولكن عليه أن يصلي عليه الظهر. ولذلك قال عثمان: من أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، لأن أهل العوالي كانوا يأتون من العوالي من مكان بعيد إليه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلاه للصلاة وقال: لا يصلوا الجمعة. نعم. قال أبو عبيد: ثم شهدتهما علي بن أبي طالب، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم أنفسكم فوق ثلاث فرق، كان عليا لم يعلم النسخ، كان عليا يعني استقر أو ظل على النهي القديم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يدخر أحد من اللحم فوق ثلاث أيام، وكان علي لم يعلم إيه؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز بعد ذلك بالإدخار، وهو يدل على أن الصحابي ولو كان من خلفاء الراشدين قد يرجع لحكم شرعي لا يعلمه، عمر خفيت عليه بعض السنة، عمر ومن رجم عمر هو أفقه الصحابة بعد أبي بكر، ورغم ذلك لم يكن يعلم بعض السنة إلا لم أعلمه الآن بعض الصحابة الذين أظهر من سنة رضي الله عنه، فهذا أمر يعني فوق العادي أن يجهل العالم يجهل حكما يجهل سنة. نعم، وهذا بناء على ان الدليل لم يصل اليه، لم يصل اليه الدليل. ثم ختم البخاري كتاب الاضاحي بهذا الحديث، هذا اخر حديث من كتاب الاضاحي، وحديث ابن اخي ابن شهاب عن عبيد بن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الاضاحي ثلاثا، وكان عبد الله ياكل بالزيت حتى ينفروا من منن من اجل لحوم الهدم. هذا يعني خاص بعمر رضي الله عنه، كما ذكرنا ان هذا الحكم قد نسخ، قد نسخ بان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز الادخار، وهذا يكون تهيئا بكتاب الاضاحي، واسال الله عز وجل صلى الله عليه وسلم نقرا حديثا وحديثين في التوحيد فيما يتعلق بالزكاه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، سماه التوحيد، كتاب التوحيد سماه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العباد، وضع فيه أبواب تتعلق بتوحيد العباد، ومن هذه الأبواب قال باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقوله فصل لربك وانحر، وعن علي أو عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب. هذا الحديث ضعيف، يمكن صح موقوفا على سلمان في رفع الإسبعنة. قال ذلك لا يصبح لله بمكان يصبح فيه غير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نظر الرجل أن ينحر إبلا ببوالا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان في عمر من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان في عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول بنذر أنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولكن لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، على شرط البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث بيان أنه لا يجوز أن يذبح لله في مكان يعبد فيه غير الله. يعني هنا في حديث ثابت بن الضحاك لما أراد رجل أن ينحر أي أن يذبح أو ينحر إبلا بمنطقة تسمى بوانا، فاستفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه المنطقة هذا المكان كان يوجد وزن يعبد من أوثان الجاهلية حتى وإن كان أزيل هذا الوزن، ولكن هذا المكان عرف بهذا الوزن، فقال لا لم يكن فيها وزن من أوثان الجاهلية. فسأله هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ يعني لو كان هذا المكان فيه عيد ما من أعياد الجاهلية، ولو كان هذا العيد ليس موجودا الآن، ولكن عظم هذا العيد نحو هذه الموالد. قال في المكان الفلاني مولد فلان ابن فلان، مما يحدث فيه الشرك اليوم الثاني. فقال لا، فهذا المولد يعرف عيدا عندهم، وهذا عيد من أعياد الجاهلية ليس من الإسلام بلا شك. فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، إنه لا وفاء لنذر في معصية الله. يعني ما دام هذا المكان ليس فيه وثن يعبد، أو لم يكن فيه وثن يعبد، وإن كان الوثن قد زال، ولم يكن فيه عيد من أعياد الجاهلية من هذه الموالد ونحوها، ممن كانوا يأتون إلى هذه الأماكن ليعبدوا فيها الأموات، فلا بأس أن تنفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. يعني لو كان فيها وثن يعبد، أو كان فيه عيد من أعياد هذه معصية، فليس لك أن تذبح في هذا المكان. طيب، يعني استشكل العلماء لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ فقال العلة كما أشار الشيخ محمد بن عبد الله أيضا: الحذر من مشاهدة المشركين بأعيادهم ولو لم يقصدوا. وقيل كذلك أنه لما عرف أن هذا المكان كان يصبح فيه غير الله، فخيف أو خاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ذبح فيه لله يظن فيه أنه يصبح غير الله. لأن هذا المكان عرف بالذبح غير الله، فإذا ذبح فيه ذبيحة ولو كانت لله فإنه يظن أنه يذبح غير الله، لأنه عرف المكان بهذا الوثن أو هذا العيد الذي هو من أعياد الجاهلية، فلا ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، ولو وفاء لنذر بمعصية الله. نعم، ومن نظر نظرة في شيء لا يملكه لا يصح. يعني نظرت أن تتصدق مثلا بالبيت الفلاني أو بالطعام الفلاني، أنت لا تملك هذا، فلا وفاء لنذر هذا، إن النذر لا يكون إلا فيما تملكه. وكذلك لا وفاء في نذر في المعصية، لو نظر رجل أن يمشي إلى مولد البدو، فيقال إنه يجب عليك أن تمشي إلى مولد البدو، لا يجب أصلا أن تمشي إلى مولد البدو، لأن هذه معصية، فلا شك أن الحاجة إلى غير المساجد الثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، فمن شد الرحال إلى البدو فعل معصية، بل يقع في الشرك إذا كان يقصد البدوي أي عبادة، فهذا شرك أكبر. شرك أكبر أن العبادة لا تكون إلا لله، فالنذر لا يكون إلا بطاعة الله ولا نذر في معصية الله، ونذر في البطلان نذور كل من ينذر له، من كل من ينذر للأموات، ينذر للحسين، ينذر للبدوي، كل هذه نذور باطلة، وصناديق النذور هذه المساجد الأموال تبقى سحت. صحته لا تحل، لا تحل بعض الأسف السلمة والكهنة الذين في هذه الأماكن يأكلون أموال الناس بالباطل ويستحلون ما حرم الله، وإنما رحم الله منهم. نسأل الله أن يصلح أحوالنا، أحوال المسلمين، وأن يصلح ولاهم المسلمين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تقودهم إلى الإصلاح، وأن يصلح عنهم البطانة السيئة التي تأمرهم بالفساد وتأمرهم بما لا يرضي الله. اللهم أصلحهم، اللهم أصلحهم، وأصلح أولادنا، وأصلح نساءنا، وأصلح أولادنا، وأصلح آباءنا وأمهاتنا، واختم لنا جميعا بالحسنى، ونسأل أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا ميسرا في العام القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أصل النذر مكروه على قول جمهور العلماء في الحديث، إن النذر مستخرج فيه من النخيل، يعني إذا النذر مطلق، فأنت عندك النذر على نوعين: نذر مقيد ونذر مطلق. المعذرة المحرمة ومكروه نذر مقيد، يعني تقول إذا شفاني الله فصوم أصوم ثلاثة أيام، هذا نذر مقيد، تمام؟ هذا نذر مقيد، والذي عداه على مين النبي صلى الله عليه وسلم الكلام؟ قال إنما يستخرج من البخيل. يعني يعني لم نقدر إلى أن يفعل الله لك ذلك. هذا على قول جمهور العلماء مكروه، وعلى قول بعض العلماء وهو الراجح محرم، يعني يحرم عليك هذا النذر. ولكن اختلفوا هل إذا نظرت هذا النذر وإن كان حراما عليك أن تفي به أم لا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. ولكن النذر، ولكن النذر المطلق هذا عبادة مستحبة، يعني التمت المطلقة دون قيد، تقول سوف أصوم أو نظرت لله أصوم ثلاثة أيام صيام، هكذا مطلقة لم تقيد هذا بإيه؟ بشرط. هذه عبادة. الله عز وجل مدح الذين يقولون بالنذر، الذين يقولون بالنذر مدحهم سبحانه في القرآن، والمدح لا يكون إلا على عبادة. واضح؟ يعني النذر في ذاته هو يتقرب الى الله بالاصل. لذلك لما سال عمر النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اني نظرت في الجاهليه ان ابيت لك نظرت او نظر لصومر أن يعتكف، نظر أن يعتكف يوما في الجاهلية عمر، وفي رواية نظر أن يعتكف ليلة، وفي رواية أن يعتكف يوما وليلة، فأجاب له النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بالنذر. لماذا؟ لأن النذر مطلق لم يقيد عمر بشيء، فمن نظر نظر مطلق العبادة لله، وهذا نظر كذلك كنظرة في أيام الجاهلية، وهم بذلك أجازه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي به بنذره. فالنذر عبادة إن كان ليس مقيدا بشرط. وضع الفرق. طيب من نظر وأراد أن لا يفي بالنذر أو عجز عن النذر ماذا يفعل؟ يعني أنت الآن قلت سوف أصوم ثلاثة أيام، ثم وجدت أنك لم تستطيع أن تصوم، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كفارة النذر كفارة يمين، فلك أن تكفر كفارة يمين أن تطعم عشرة مساكين أو أن تكسوه أو أن تصوم ثلاثة أيام، فهي هو النذر. فرجعت إليه إذا كنت لا تستطيع، ولكن بكل الأحوال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلما لم يستطع فلا شيء عليه. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.